خلاص في الولاية لقيت إجابة فريق أول رجل متذكر. جيد جيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح متن الشجاع كتاب الفروض والوصايا. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله عليه الفروض المقدرة، قال الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ثم بدأ في تفصيل كل نوع من أنواع الفروض. قال: والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد وولد الابن والزوجة والزوجات مع عدم الحجب. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد وولد الابن. والثلثان فرض أربعة من البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب. والثلث فرض اثنين، فرض الأم إذا لم تحجب، والاثنين وصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورين وإن الدين فيه سواء. وختم السدس فرض سبعة للأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين صعيدا من الإخوة والأخوات والجد عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب، والأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم. وفرض الأب مع الولد أيضا أو ولد الابن، وفرض الجد مع عدم الأب، والواحد من ولد الأم. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن باب الإرث وأركانه والأشياء التي عرجنا عليها، وذكرنا مسألة العصب والنفس والعصب الغير والعصب مع الغير، وقلنا الثلاثة اللي هم في يكونون بعد الفروض. هنا بدأ الأول بالفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها، فما تبقى فالأول ذكر أو الرجل ذكر. فكان من الحسن أنه يبدأ كما بدأ في الحديث، أنه يذكر أولا الفرائض أو الفروض المقدرة من الله عز وجل، ثم يتكلم بعد ذلك عن الباقي العصوات. هل أحد يتذكر الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟ العصبة بالغير والعصبة مع الغير عند اللي هو الأخت مع الأخ. أنا أريد التعريف، مش عايز يعني أختي بس اللي بتدرس مع الأخ. رجل تعريف ناقص، مش تعريف علمي. رجل وامرأة من نفس الدرجة؟ ما عندناش رجل وامرأة احنا في الفروض. ذكر وانثى. ذكر وانثى من نفس الدرجة. في صبي، الصبي ما هو ليس برجل، هو مع ذلك هو يابس، رضيع يابس. عندنا ذكر وانثى. نعم. ذكر وانثى من نفس المرتبة مرتبة. نفس الدرجة. نضبط بقى كان المسميات دي مش تبع يعني ايش؟ نفس الدرجه، يعني اخ مثلا واخت بنت اخ او اخوها. يعني اول شيء ضابط في التعريف ايش؟ ان تكون ايش؟ ان تلف انثى ويكون مع الانثى ذكر يعصبها، يعني تعصب الانثى بذكر في نفس الدرجه. هذا التقسيم التقسيم ان طيب هذه قاعده ايضا قلناها، بان اذا وجد رجل مش رجل ذكر مع انثى في نفس الدرجه فالذكر في حظ الانثيين. في اي وقت وجد انثى مع ذكر في نفس الدرجه فالذكر مثل حظ الانثيين. وهذا من قول الله عز وجل: وان كان اخوه رجالا ونساء كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فبينت الآية لو كان إخوة رجال ونساء يعني بدرجة واحدة ذكر وأنثى بدرجة عرفة للذكر مثل حظ الأنثيين. فقالوا قاعدة إذا اجتمع أنثى مع ذكر في نفس الدرجة فالذكر مثل حظ الأنثيين. هذا العصب بالغير صحيح؟ طب العصب مع الغير ان انثى تعصب انثى طبعا رجل انا برضه مش فاهم برضه ايش ده؟ لا مش فاهم مش فاهم الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه هو الناس كلهم مع بعض ازاي انثى انثى تعصب انثى طبعا رجل مفيش مفيش مفيش ذكر ادخل بقى نعمل ذكر او انا مش مفيش مثال واضح في دماغي يعني الاولاني في مثال واضح فخلاص بنقطه الثانيه مش لا نجيب لك المثال ايش قول التعريف؟ ان انثى ترفع انثى وليس بينهما ذكر ترفع تعصب انثى تعصب انثى وليس بينهما ذكر انثى تعصب انثى صح اه قد تغيرها انثى تعصب انثى وليس بينهما ذكر مش لازم تقول ليس انثى تاع يعني اه ليس معه مذكر مش بينهما مذكر ليس معه يبقى هنا التعصيب انثى مع انثى مثل مثلا ماتت عن او مات عن مات عن بنت وبنت ايه مات او مات عن بنت وبنت اب وامه الان البيت لا فرض النصف صحيح لا ليش قلنا مات عن ام وبنت وبنت اب وبنت اب نعم البنت لا نصف هذا فرض وبنت الام ترث تعصيبا مع الغير بالسدس لتكمله الثلثين فسمي هنا البنت الام تعصيبا مع البنت تكمله الثلثين سدس وهذا تعصيب مع الغير لو غيرت نصيب البنت ونصيب الام والباقي هيكون البنت الام تعصيبا لا الام لا نصيبها لوحده خلاص اه ما هي دول الام وهي دول مثلا البنت كيف درس البنت الابن هنا الان؟ خليك في بنت الابن لان الام ليها فرض خلاص والبنت ليها فرض فرضها نصف لكن وجد البنت الابن والبنات اذا اجتمع الاقصى لهم ثلثان فالبنت لما خدت الصلبيه خدت النصف سترث بنت الابن تكمله الثلثان اللي هو الثلث فهنا ورث بنت الابن على ايش مش فرض لا عصبه مع الغير هيكون صعب هو جاي لسه جديد عصبه مع الغير لازم ماشي طيب تاني بس في قايدة عشان انت احنا ما قايدناهوش انه يوضح لك اكتر هو سواء في العصب بالغير او مع الغير ان الانثى في الاثنين اللي هي يعصب معها لابد بتكون ترث فرضا اصلا يعني نقول كل انثى ترث فرضا ومع الغير بقى تعصب مع انثى في نفس الدرجه ده لو مع الغير يبقى الانثى اصاله الاولى ترث فرضا ترث فرضا ثم ياتي انثى اخرى معها في نفس الدرجه تعصبها ماتت عن بنت او مات عن بنت واخت شقيقه البنت هترث النصف فرض صحيح ثم الاخت ترث النصف الاخر تعصيبا مع الغير هنا انثى مع انثى بس الاولى ورثت فرضا، الثانيه الاخت البنت صلبيه ورثت فرض. لو مفيش مثلا حد في العيله مثلا، انا قلت اهو ماتت، مات عن بنت واخت، مات عن بنت واخت، اخت لي وبنت. حتى لو مات ساب ام، الاب طبعا هيحجب، فبلاش خلينا مع الاب، انا عشان كده اجيب لك مع الغير، احنا عايزين انثى مع انثى. حتى لو ماتت عن ام وبنت واخت، الام خلاص هتاخد الثلث، السدس، والبنت هتاخد النصف، والاخت هتاخد الباقي تعصيبا. يبقى دي تعصيب مع الغرض. يبقى لابد يبقى كده التعريف، كل انثى ترث فرضا تعصب مع انثى اخرى في نفس الدرجه. هتلاقي دايما ايه، بنت مع اخت شقيقه، بنت مع بنت ابن، زي ما قلنا في الحلقه الاولى. الاولى برضو العصب بالغير، كل انثى ترث فرضا مع ذكر في نفس الدرجه، ترث فرضا مع ذكر في نفس الدرجه. جيد. طيب يبقى كده انتهينا من العصب بالغير وعصب مع الغير. ندخل في القول بالإرث بالفرض وبيان الفروض. طبعا الفروض كما بيانها المصنف أو متفق عليها، الفروض هم ست أنواع، إما النصف والربع والثمن أو الثلث والثلث والثلثان والثلث. وقبل ما ندخل شايف إن قبل ما ندخل نقف نكمل أفضل. كمل هو حتى. طيب ناخد النصف. طيب أصحاب النصف خمسة. نعم. طب ممكن نقول في الأول بس نتأكد صح ولا غلط. طيب أنت بحثت فيها؟ يبقى هنسيبها نقول أنت. طيب بس مش هنرد لما نشوف بقى الإخوة بقى بحث. صحيح. طيب. فالأول لازم نتذكر عشان هو بيتكلم إن الوريث ده ذكر ويكون كمان من الصلب، عشان كده ذكر كلمة رجل. هو جاي من طريق رجل، ما جاش من طريق أنثى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل وذكر، لأنه ممكن يكون ذكر لكن جاي عن طريق أنثى. ابن بنت مثلا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل وذكر. يعني رجل حتى يكون ايش وذكر حتى يكون ايش؟ رجل حتى يكون من الصلب. وذكر حتى يكون ذكر. يعني يكون ذكر من الصلب مش بنت. طيب. يعني تفهم كده المرأة و طب كده يا هخرج مين لو قال رجل يخرج مين؟ أي أحد جاي عن طريق أنثى. مثل ابن بنت. طيب. طب هو معنى إيه أولى رجل ذكر؟ هو كلامك جيد أهو. الأقرب. ممتاز. الأقرب. أقرب. أولى أقرب. الأقرب يعني أقرب له في الصلب. يعني أقرب ابن أقرب من ابن وهكذا، أولى رجل يعني. يعني الابن مثلا بيحكوا بابن الابن. هو طبعا الكلام ده يعني اوجه الـ الـ الـ الاقوال ان هو يقصد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اقوال كثيره جدا، بس هذا الاقرب لي يعني. حتى ايضا ان رجل يعني هو يريد ان يقول ان ياتي من الصلب، يكون النسب صلبي وليس نسب رحم. فقال اولى رجل يعني الاقرب، الاولى هنا اقرب من ياتي عن طريق الصلب. فخرج بالرجل يقصد برجل يعني يكون نسبه صلبا عن طريق رجل كما قلت. فخرج الخال، لأن الخال أقرب. يعني لو قلت عم وخال هذا في القربة قريبين، لكن لما قال أولى رجل يبقى يقصد أقرب من ناحية الصلب، فخرج الخال بهذه، لأن الخال من ذوي الأرحام كما سنبين. ذوي الأرحام لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا. ولما قال ذكر ليخرج به ايش الانثى التي تاتي من الصلب ايضا كالعمه مثلا، فتبدا اولا بالذكر. هذا تفصيل لكلام انت فهمته. بعضهم قال ايضا كما قال الشربيني في الاقناع ان يقصد به ان هذا من باب التأكيد، يعني يقصد رجل حتى يخرج به المراه، ثم قال ذكر حتى يدخل فيه الصبي ايضا، وقال حتى لا يظن بانه يقصد به العام المخصوص، العام المخصوص يعني لو هو قال رجل وذكر حتى لا يظن لو قال ذكر انه عام وهيخصص بخروج الصبي، فقال رجل حتى يخرج المراه ثم قال ذكر حتى يدخل الصبي من الباب حتى لا يظن ان هذا من الباب العام الذي سيخصص، هذا قول الشربيني. وبعدين قال ان هذا تاكيد، تاكيد لمساله حتى يعني في تأكيد. هذا يعني نتوقف بعد الصلاه ان شاء الله نستكمل الفروع. نبدأ الحديث إن شاء الله في الفروض الستة التي بيانها المصنف في كتاب الفرائض. وأول فرض من الفروض التي قدرها الله عز وجل فرض النصف، والذين يأخذون النصف في الفرائض هم خمسة، خمسة الذين يأخذون النصف: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج، كل واحد له حالة. خمس الذين يرثون بالنصف هم البنت والبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج. أولا البنت ترث النصف إذا انفردت، كانت بنت منفردة في البنوة، يعني البنوة جنس البنوة إما ذكورة أو إناث، فإذا كانت البنت منفردة في الجنس يعني هي البنت الوحيدة سواء بنت أو يعني ذكر أو أنثى فانفردت في جنس البنوة فتأخذ النصف فرض من الله عز وجل. هذه البنت، البنت ترث النصف فرضا إذا انفردت في جنس البنوة. كذلك بنت الابن، بنت الابن إذا انفردت يعني ليس هناك في الورث أو في الميراث بناء أبناء أو بناء ذكور أو إناث في البنوة، فإذا انفردت بنت الابن أيضا ترث النصف، حكمها حكم البنت، يعني حكم البنت في عدم وجود البنت، لأنها في مع وجود البنت هتترث السدس تكملة الثلثان، لكن هنا إذا انفردت بنت الابن في جنس البنوة فترث أيضا النصف. يعني انفردت لوحدها؟ لوحدها بدون عم ولا أي حد؟ لا بدون بنوة، قلت جنس البنوة، ما هو أنت عارف إحنا قلنا بنوة وبوة في جنس البنوة، الآن إذا لم يكن غيرها في جنس البنوة ترث النصف. انسى ان في حد تاني في التركه الان. اه. انا اتكلم عن متى هي ترث النصف. كذلك متى ترث البنت النصف؟ اذا كانت انفردت، لان لو كان معها ابن يعني ولد بنت وابن للذكر مثل حظ الانثيين تعصيب. لكن هي اذا انفردت البنت سترث فرضا النصف. بحديث بقول الله عز وجل. وان كانت واحده فلها النصف. وإن كانت واحدة فلها، كانت واحدة فلها النصف، إذا انفردت البنت لها النصف. كذلك بنت الابن لا حكمها حكم البنت عند الانفراد، وهذه قاعدة خدوها معكم سواء في الابن أو ابن الابن، كذلك في البنت وبنت الابن، لأن هي تنزل درجة ولكن حكمها حكم أعلاها لعدم إذا كانت منفردة، إذا كانت منفردة فكذلك بنت الابن سترث النصف في عدم وجود البنت، عدم وجود الجنس البنوة عموما يعني. إذا انفرد في جنس البنوة. النوع الثالث أو الذي يرث النصف الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة أيضا ترث إذا النصف إذا انفردت أيضا لم يكن هناك جنس بنوة وكانت منفردة في جنس الأخوة. يعني ما فيش بنوة، مات عن أخت وأم. الأخت الشقيقة هذه ترث النصف. أولاً انفردت ليس هناك بنوة وانفردت في الأخوة، هي الوحيدة. نفس الآية: وإن كانت واحدة فلا نصف ما ترك. في الكلالة حتى الأولى. إن هي دي كلالة، جزء من الكلالة. فهنا إذا انفردت الأخت الشقيقة لها النصف. كذلك الأخت لأب. إذا انفردت يعني ليس هناك أخت شقيقة قبلها. وليس هناك في البنوة. ترث وكانت مفردة الأخت لأب ترث النصف. وهذا في قول الله عز وجل: وله أخت إن كان الرجل يورث كلالة وله أخت فلها نصف ما ترك. وله أخت فلها نصف ما ترك. فالآية نصت على الفرض لأن الفرائض جاءت بالآيات إن ده قدر التقدير من الله عز وجل يعني قدر النصيب. فهنا وله أخت فلها نصف ما ترك بهذه الأخت سواء أخت شقيقة أو أخت لأب هذا الدليل. طيب تبقى إيش الزوج؟ الزوج له النصف قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم أزواجكم لم يكن لهن ولد. فلم يكن هناك ولد للزوجة التي ماتت فالزوج يرث النصف. هذا تكملة الخمس الذين يرثون النصف أو يلحق مع يعني أو لم يكن هناك ولد ابن أو ابن ابن. يعني ماتت الزوجة ماتت عن زوج وحفيد هنا ابن ابن ينزل منزلة الابن. والدليل من قول الله عز وجل يا بني آدم فجعل كل من بعد آدم بني لآدم. حتى ابن ابن بنت أو بنت البنت لا لازم قلنا صلب بنت ابن أو ابن ابن ابن ابن لازم ابن ابن ابن ابن ابن ابن وايضا لا ولد ابن بس فقط صح ابن ابن لا ايضا بنت ابن لان الولد عندنا يطلق على الذكر والانثى. فإذا كان ليس له ولد في الآية ولكن نصف أزواجكم لم يكن لهن ولد هنا ولد ليس مقصود به الذكر ذكر أو أنثى يعني ماتت وعندها بنت أو عندها ابن هو مش هيرث النصف الزوجة هيطلع للربع هينزل للربع. فهنا الولد هنا مكتوب به الذكر والأنثى وحكم النازل في البنوة نحكم حكم الأعلى يعني إذا كان ذكر أو أنثى فأيضا ذكر أو أنثى فيما سفل. فالدليل بالحق الابن الابن بالابن من قول الله عز وجل يا بني آدم وأيضا في سورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب وعبد المطلب جد لكن قال ابن عبد المطلب فكأن هذا يطلق على الابن وإن سفل هو ابن أيضا كما سيأتي أيضا يطلق على الجد وإن على أب تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق سماهم آباء لأنهم بعضهم في الجدود يوسف عليه السلام. فهنا يبقى الابن وما نزل هو أيضا ابن فلو وجد ابن الابن يحجب حجب نقصان الزوج من الربع من النصف إلى الربع مثله مثل الولد. هذا الخمس الذين يرثون النصف. ثم قال أصحاب الربع أصحاب الربع اثنين الزوج يرث الربع في عدم في وجود الولد لقول الله عز وجل فإن كان لهن ولد فلكم الربع. يبقى الربع للزوج في حالة وجود الولد وإن نزل ولد أو ابن أو ولد الولد أو ابن الابن في الزوجة. أنا اللي أخطأت بالأولى والثانية ولد البنت لا يرث ولد البنت لا يرث أنت تقصد ولد البنت أم بنت الولد؟ بنت الولد ماشي لكن ولد البنت هو اللي لا يرث أنا قلت إحنا أنا ماشي صح الثاني الزوجة ترث الربع في حالة عدم وجود الولد للزوج ولهن الربع ما تركتم لم يكن لكم ولد فالزوجة ترث الربع في حالة عدم وجود الولد للزوج هنا ترث الربع وإن كانوا أكثر من زوجة يشتركنا سواء هنا أو في الثمن كما سيأتي يعني مع عند زوجتين أو ثلاثة أو أربعة يشتركنا في الربع واحدة أو أكثر اشتركنا في الزوجات في الربع. ولهن ربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولهن الربع. لهن. عشان يبين هذه إشارة من القرآن تصريحا. لهن يعني لو كانوا أكثر من واحدة لهن الربع. ولو كانت واحدة لو كانت فقط واحدة قال ولها. فمن كل واحدة يبقى لها الربع. لكن قال ولهن تبين ذلك. يعني جزاك الله. طيب هذا المنصوص عليه. أحيانا الأم قد ترث الربع في حالة معينة. بس هي لم تذكر نصا لكن ترث الربع الأم في حالة معينة وهو إن مات عن أب وأم وزوجة. لا ما هي في العمرية ليها هي دي تنزل في العمرية. نعم لا بس هذه هذه تنزل بس هي هنا ترث لان هي على قول من قال ان الأمة ترث ثلث ما تبقى هي العمرية على ترجيح من قال الثلث ما تبقى بمعنى الان عندك مات عن اب وام وزوجة الزوجة هتاخد ايش الربع ما فيش اولاد طيب تبقى الان الاب والام الاصل ان الام كانت تاخد الثلث لكن الخلاف كله ثلث التركة عن ثلث ما تبقى فعلى الكلام عشان ما نخش في العمرية بعدين هنفسر فيها فهو الصحيح ان ثلث ما تبقى فاللي تبقى ثلاث ارباع صح ثلثه ربع فهو هتاخد ربع والزوجة ربع والاب نصف فهي كانها هنا سترث الربع ايضا الام في حاله واحده فقط هذه الحاله ولكن يعني كما قالوا تادبوا اهل العلم فلم يذكروها ان القران لم يذكر الربع فيها فجعلوا ان هو الثلث لكن هو الثلث بس الثلث ما تبقى لما تيجي تحسبه تجدوا الربع بعد ذلك ثم قال اصحاب الثمن تفضل عندنا الاول قال وربع فرض اثنين الزوج مع الولد وولد الابن والزوجة والزوجات مع عدم الحج هو ولد الابن. ولد الابن ونزل يعني لو ما فيش ولد بس في ولد ابن ابن الابن يعني بس هو ولد الابن هنا انا اسف ولد الابن اللي هو ذكر او انثى اللي انت اشرت ليه في الاول يعني ولد الابن هنا يعني ذكر او انثى للابن يعني ما فيش ابن بس في ابن ابن او بنت ابن هيحجبه الزوج حجب نقصان من النصف للربع يعني الزوج مع الولد وولد الابن صح كده او ولد الابن او ولد الابن مش ولد ما هو قال كده هو صح هو قال ولد فين بس نحصل الربع فرض اثنين الزوج مع الولد وولد الابن يعني اما الزوج مع الولد او الزوج مع ولد الابن والزوجة هي يعني هو ده المقصود لان لو ممكن اصل خلاص لو الولد موجود سيحجب اصلا الولد الابن بس هو يقصد هنا متى يحجب الزوج من النصف نقصان الى الربع في وجود الولد او ولد الابن طيب الثمن قال فرض الزوجه والزوجات مع الولد او ولد الابن وين راح قال اول نقط يعني كان اولا يقول فوق الاول مش مراجعها في الشرح يعني مش ممكن هو جه في الثمن وعين الاول فالثمن هي الزوجه في حاله وجود زماتها عن ترث عن الزوج في حاله وجود الولد فهي لها الثمن وقلنا كما قلنا الزوجات جميعا لهن الثمن ايضا لقوله تعالى ولهن الثمن مما تركتم طيب هذا الثمن ثم قال والثلثان بدأ يتكلم عن أصحاب الثلثين قال أربعة البنتين فأكثر ثم نبين وبنتي بنت الابن فأكثر بنتي الابن فأكثر أو بنتين فقط فأكثر أختين شقيقتين فأكثر والأختين لأب في عدم وجود الشقيقتين الأكثر. يعني الثلثين هم بنات كده. يعني هم إيه عشان سهل في الحفظ هم كلهم أنثى. أو يعني أنثى كلهم أنثى. كلهم اتنين فأكثر. كلهم اتنين فأكثر أيضا كده. إما بنتين أو بنتين ولد أو أختين شقيقتين شقيقتين أو أختين لأب. بالدليل. ايش؟ بنتين ولد ولا بنتين ابن؟ بنتين ابن. نعم هنا هنا اه. الدليل الاول على ان البنتين يرثان الثلثان هو حديث سعد بن ربيع لما بنتي سعد بن ربيع مات سعد فاخذ عمهم الورث فجاءت امرأة سعد النبي صلى الله عليه وسلم قالت مات ابوهما واخذ عمهم الميراث ولا يتزوجان او لا ينكحان الا بمال. يعني جاي تقول له فين الورث الناس دي فين عمها عمه خد الورث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين يعني ارسل اليه او هذا في معنى الحديث فقال للبنتين للبنتين الثلثان ولا هي ثون والباقي له تعصيب عمومه يعني خلاص ما فيش بنوه وابوه واخوه اصبح عمومه ينزل في اخذ الباقي. فبين ان ورث او ميراث البنتين يكون الثلثان. هذا الحديث هذا فرض. طيب جبنا منين اكثر من قول الله عز وجل فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يبقى الحديث اثبت البنتين ما اكثر الايه فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هذه خدها معاك بقى في الاخوات وخدها معاك في البنتين وخدها معاك في بنات الابن فاكثر. هذه انه بين ان كان نساء اكثر من اثنين فهم يجتمعوا في الثلثان. فاذا كان ثلاث بنات هيخشوا في الثلثان اربع بنات في الثلثان والتقسيم بينهم بالسويه. طيب بنات الابن وان سفل يعني بنات الابن او بنات ابن الابن او بنات ابن ابن الابن كل هذا وان سفل وهذا ان لم يكن معهما معهن بنت صلب. يعني اشتراط بنات الابن هذا يرثنا في عدم وجود البنت الصلبيه. هذه قاعده دائما بنات الابن لا ترث هذا الثلثان الا في عدم وجود البنت الصلبيه. هي مش هتحجب هتحجب حجم نقصان. يعني لو في بنت صلب وبنت ابن كما قلنا هتكمل الثلثان معاها فهتاخد ايش السدس لان البنت هتاخد النصف وهي تكمل معاها الثلثان فتاخد السدس. العصبه مع الغير عصبه مع الغير احسنت. لكن لو يبقى لكن امتى هم يرثوا الثلثان بنتي الابن فاكثر في عدم وجود البنت الصلبيه. واضح مش واضح؟ ما هي خدها كده البنت اول درجه في البنوه البنت لوحدها هتاخد النصف هتاخد النصف ملاش دعوه ده فرض اللي احنا قلناه. لو البنات مع بعضهم هياخدوا الثلثين لو اكثر من بنتين هياخدوا الثلثان او اثنين حتى الثلثان. نعم طب اذا امتى نروح لبنات الابن يرثوا يرثنا لو ما فيش الدرجه الاعلى اللي هي البنوه. ما هو البنوه لها كده والابوه كده والعمومه كده. البنوه لها من اعلى لاسفل فهي اعلاها يكون في بنت او ابن ثم ينزل ابن الابن او بنت الابن. فامتى يرث ابن الابن وبنت الابن في عدم وجود الابن والبنت دي يعني دي امشي معاها على طول. يعني بنت البنت لا ترث لا لا ترث ولا ابن البنت حتى لا ترث ملهاش فرض وملهاش فرض اولا وملهاش تعصيب. هو الفرض السبب الاول ده خلاص كده سلسله ماشي خلينا في الفروض ما ياتي بقى. يبقى قلنا بنات الابن ترث في حاله عدم وجود البنت الصلبيه ترث الثلثان لكن ممكن ترث لو في بنت واحده فيبقى حجم نقصان كم. طيب ايضا الاختين الاختين شقيقتين ترثان الثلثان طبعا في عدم وجود البنت ايضا يعني في ماتت او مات عن اختين وام الاختين ياخذوا الثلثان في عدم وجود البنت. ما هو الفرع البنت الاول مش قلنا بنوه و الثاني الثلثان الاول الأختين شقيقتين لا يرثان الثلثان إلا في عدم وجود البنت الصلبية. ولا بنت ابن كمان. إيش؟ مين؟ لا لا لا مات عن بنت واختين. بنت واختين. البنت هنا تاخد النصف. والاختين هياخدوا ايش؟ النصف تعصيب مع بعض. لكن احنا هنا بنتكلم في فرض الثلثين. متى ياخدوا الثلثين؟ الاخوات. مش بنتين، الاخوات. الاختين الشقيقتين فاكثر. متى ياخدوا الثلثين؟ في عدم وجود البنت. إلا هيحجبهم من عن الثلثين ايش؟ وجود البنت. فالبنوة الأول، مش احنا قلنا بنوة وأخوة وعمو وأبوة وسمة وأخوة؟ يعني الأول انظر، أخوة دي أخوة، في قبلهم بنوة؟ في قبلهم أبوة؟ لو ما فيش، لو في بنوة وأبوة هيحجبوا. لكن امتى هما يرثوا الثلثين هذا اللي ده أكبر نصيب لهم؟ في عدم وجود البنوة والأبوة. لا ما حسب الحاله بقى، احنا خلينا في الثلثين، هم ياخدوا الثلثين بس الان. ما احنا بنقول الفرائض. انت على فكره مخلص في مساله ايه؟ انك بتعايز تتصور المساله. سيبك من المساله لما تاتي انت هتقسم، لكن احنا بنشوف متى ياخدان الثلثين الان. يبقى الاختين من الاب من الام، من الاخوه يعني الشقيقتين. ما هو اب وام، هو المفروض يعني الافضل انه كان يستعيد عنها بالشقيقه بدل يقول اب وام يعني. لكن يبقى الاختين الشقيقتين يرثان الثلثين في حاله عدم وجود البنت. جيد. طب والدليل ايضا في مسألة الثلثان ايش؟ ده الاكثر تقصد؟ لا، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طب الاثنين جاء منين؟ ماشي. طيب ومن السنة حمكم الله حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. حديث جابر كان عنده 7 أخوات، فمرض يعني ظن أنه فيه موته، ظن، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي 7 أخوات واشتكيت، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة. لأن هو أنا دي بقى آية الكلالة اللي قال نزلت فيه، يعني إن هو عنده 7 أخوات ولم يكن عنده أولاد أو بنات حتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية، آية إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولا أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. لا أنا آسف، دي الآية الثانية بتاعت إخوة لأم، الآية الأولى فجعل لهم الثلثين، فإن كنا هذه اللي نزلت فيها فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فكنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ورجعت آية الكلالة الأولى اللي هي في النساء الأولى مش آخر آية. نعم، فلهن ثلثان مما ترك. فبين مع الآيات حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، حتى قيل أن هذه الآية نزلت، آية الكلالة نزلت في جابر. هذا كده بصورك يا وانت بتقول الحاجات دي، المفروض المعضلة دي تتجع دينيا أساسا. جزاك الله خير. يلا زي الشريط الإسلامي بقى. المفروض تبقى تابع تبع مشروع بروجرام في زوفيا. إن شاء الله ربنا. أنا في ضابط قال من يرث الثلثين، ده ضابط، من يرث الثلثين ممن تعدد من النساء من الإناث ممن فرضه النصف عند انفراضهن عمن يعصبن ويحجبن. طب خليها دلوقتي عشان ايه؟ عشان نقعد انت اصلا بصص لي هو يعني ايه حاسس ان هو العمليه عنده فخلي الضابط دي دلوقتي عمال اجمع بس لا هي سهله بس يعني. طب هذه الثلثين، ثم قال فرض الثلث. وفرض الثلث هم 2+1 زي ما بيقولوا، يعني ممكن هو قال هم 2 ممكن يضاف عليه. والأختين من الأب والأم. لا، والثلث فرض اثنين فرض الأم إذا لم تحجب. هذا أول شيء، الأم إذا لم تحجب، يعني ما الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث تأخذ الثلث. يعني مات وما عندوش فرع يرثه، عند امه بس. لا، ما عندوش، بلاش امه بس، ما عندوش فرع يرثه، ما عندوش ابن ولا بنت. هو بنوة صح كده؟ ما فيش بنوة. نعم. اذا لم يكن للميت ولد، لقوله تعالى فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. يعني اذا الميت لم يكن له فرع وارث وورثه ابواه فلامه الثلث. جيد. فان كان له اخوه فلامه السدس. يبقى امتى متى ترث الام الثلث؟ اذا لم يكن له فرع وارث. وايضا الشرط الثاني ولا اخوه، لان اذا كان في اخوه يحجبها الاخ او الاخوه. لا، اخوه مش اخ كمان، لان في خلاف، يكون لها اكثر من اخ مش اخ واحد. إن آية بالجامع، إن كان له أخوة، إن كان له إخوة، أنا آسف، إن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى لو كان، يبقى هناك في قيد، متى يرث الأم الثلث؟ إن لم يكن له فرع وارث، ولم يكن له إخوة أكثر من أخ، يعني اثنين فأكثر، هنا ترث الثلث. هو لنا طبعاً عبر عن الجامع باثنين، وهذه من الأشياء التي يستدل بها بعض الأصول عن أقل جمع اثنين، ولكن هي طبعا، وهذه حصل فيها خلاف في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه مع ابن عباس، ان ابن عباس قال لعثمان كيف تردها الى السدس باخوين وليس اخوة، لان العرف او وقتها كان لو كان في اخين او اكثر فترد الام من الثلث الى السدس. فابن عباس استشكل على عثمان، قال كيف تردها الى السدس ولو ولو اخوين وليس اخوة، لان يعني اخين حكم. فقال عثمان رضي الله عنه لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتورث الناس به، فأشار لاجتماعهم عليه. يعني كان في اجتماع بين الصحابة بأن الاثنين يأخذ حكم أكثر، إلا حتى جاء ابن عباس والأشكال الإشكالية، يعني هي أصل يعني ابن عباس. طيب، نقطة مهمة هذه، إيش في عدم وجود؟ يبقى الإخوة يحجبون الأم من الثلث للسدس. طب أولاد الإخوة ينزلوا هذه المنزلة أم لا؟ أولاد الإخوة، يعني مات عن أب وأم وابني أخ، عند ابن عم، لا ابني أخ مش عم، ابن أخ، ابن أخ أو ابن أو أولاد إخوة. إحنا قلنا الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. الإشكالية قالوا أولاد الإخوة لا ينزلون منزلة الأخ لأنهم ليسوا بإخوة، بخلاف ابن الابن هو إيش؟ هو ابن. لذلك هو هذه يعني لفتة، قالوا أولاد الإخوة لا يكونون مقام الإخوة لأنهم ليسوا بإخوة، هم أولاد إخوة، بخلاف ابن الابن هو ابن حتى وإن سمي ابن ابن. يبقى أولاد الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث بأي حال من الأحوال. هذا النوع الأول. النوع الثاني الإخوة والأخوات من الأم، الإخوة والأخوات من الأم، وهذه لهم بالضبط، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأته ولا أخ أو أخت إلى آخر الآية. فالإخوة والأخوات من الأم، وهنا يستوي فيه الذكر والأنثى، يعني هيقضوا بالسوية، يستوي فيه الذكر والأنثى في الإخوة الأم، هم لهم الثلث بالسوية، سواء كانوا أخين أو أختين هيقسم بينهما بالسوية بالسوية. طب ليه يقسم بينهم عشان الآية زحف مشهور؟ أخو الأبو. لا، آخر الآية، إن كان رجل كلاله يورثه، وإن كان يورث كلاله أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما ثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية قالت شركاء، فالشركة تقتضي التسوية، خرج به عن الضابط اللي قلنا له، وهذا استثناء عن الضابط اللي قلت له ان كل لذكر مثل حظ الانسان يزوج لذكر مع انثى في نفس الدرجه. هنا خرج ان الايه قالت فهم شركاء، وهذه خلاف ايضا بعضهم يورث الذكر مثل حظ الانسان، ولكن قالوا الايه هنا فهم شركاء فالشركه تستدعي التسويه، وهذا الارجح او الراجح. معلش الشركه تستدعي التسويه ممكن يكون اكثر مشارك بالثلث والثلثين. ايوه لما يقول شركاء متساوون الاصل في الشراكه، لما اقول شريكي الشركة احنا في شركاء في مثلا في هذا، فالاصل فيه ان ايش ان احنا لين شركاء الشركه التسويه، الا اذا دل دليل انك انت مخالف. انا بكلم الدليل الثاني اللي هو الفكر بس حظ المسائل مش دليل. هو نزاع قلت لك، لكن هو الـ الـ الـ الـ قالوا في هذه الحاله لان الايه هنا بينت قالوا هم شركاء، ما قالوش في الآية زي مثل الآية الأخرى الأولى قالوا فللذكر مثل حظ الإنسان، فدل على التفرقة في الآية، فالمراد يراد التفرقة، لأن الآية الأولى قالت في الآية هنا قال فللذكر مثل حظ الأنثيين، فبين هنا إن الذكر ياخذ حظ الأنثيين، هنا قال لا فهم شركاء في الثلث. قالت إن كلمة شركاء ليس دليل. لا هي دليل، دليل على التسوية. هو ده الشركاء بيحتمل احتمالين، لا اما ان هو يبقى فعلا بالتسويه لا اما بالتفريق، وجاي دليل اخر. لا الاصل الاصل مش التفريق، الاصل ده استثناء. انا بفهم من حضرتك، بس انا قصدي ان انا جاري باستثناء. ما جاش من الايه، بالعكس الايه نصت على انهم شركاء، ما لما قال شركاء يبقى كله بيشترك، طب كيف نقسم؟ ياخدوا الثلث وبعد كده يقسموا الثلث ده. ما اتاش هنا في الايه من ذكر مثل حظ الانثيين، وده اللي جعلهم استدلوا قالوا الايه جاءت على التسويه على الشركه، لما يقول احنا اثنين شركاء في العربيه دي يعني انا وشريكي انا احنا اثنين اصحاب، الاصل ان انتوا الاثنين تملكون هذا الشيء خلاص، الا اذا انت اديت بالتفصيل ان لا انا ليا النصف ولي انا ليا الربع ولي ثلاث اربع، لكن ما نقول شركاء يبقى الاثنين شركاء في الارض، اثنين شركاء في البستان. طيب احيانا طبعا احنا قلت اثنين زائد واحد لان في حاله ولكن هي مش ذكرهاش ان الجد احيانا ياخذ الثلث، وده ياتي في ميراث الجد، بس امتى؟ مع الاخوه، اذا كان الجد مع اخوه فقط يعني مات عن جد واخوه ايش مكان الاب. نعم بس هو هنا احيانا بياخذ الثلث، ان هنا يعني لا تفصيل في الاخر نتكلم عنه، الجد هنا ينظر ليه للاوفر حظا، يعني اما انه اصل الجد مع الاخوه ليه تفصيل، اما انه ياخذ فرض السدس، هو فرض السدس كاب الاصل فيه انه ياخذ السدس كاب، او هيرجع يكمل قالوا اما ياخذ الفرض السدس او يدخل في القسمه مع الاخوه كانه اخ زي مثلهم كانوا، ما هو في اما ان ياخذ خليك معايا ياخذ ينزل منزله الاب فياخذ السدس فرض، او قالوا لا ينزل يكون كاخ من الاخوه، فلو في ثلاث اخوه يحسب هو باخ رابع وتقسم بينهم، فقالوا اذا جاءت القسمه اقل من السدس يرفع، اذا كان يعني الاوفر له ياخذه، الاوفر له ياخذه. فممكن في حاله القسمه تلاقيه ياخذ الثلث مش الفرض فياخذون الثلث، يعني عشان يعني لا نشكل عليكم، لكن هي زياده في ان احيانا الجد ممكن هاتي معنا في راس الجد ايضا. اخر شيء قول في اصحاب السدس، وقال سبعه الام درس السدس، متى درس السدس؟ في حاله الولد، في حاله الاخوه، جيد، في حاله ولد الابن يعني تنزل من الثلث الى السدس اذا في ولد فرع وارث، او ولد الابن فرع وارث بنوه ايضا، او اخوه فيحجبونها من الثلث الى السدس. ده اول شيء. اثنين فصاعدا، هنا واحد صح؟ اخين نعم، احنا قلناها ديت من قبل في مساله ميراث الثلث، اخين ياخذون، وكلمنا في الاثر عن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهم. الجده هتاخذ السدس في عدم وجود الام، هتنزل منزله الام فهتاخد السدس. جيد. طيب بنت الابن مع البنت الصلبية اذا مات عن بنت وبنت ابن فالبنت هتاخد النصف وبنت الابن تاخد السدس تكملة الثلثان. فهنا خانت بنت الابن تاخد السدس امتى؟ لو كانت مع بنت صلبية. معايا؟ طيب الاخت لاب مع الاخت الشقيقه. بنت الابن مع البنت الصلب اللي هو بنت. انت قاعد تقرا مش معايا يعني مش هتعرف تجمع. طيب البنت الصلبيه مع بنت الابن، بنت الابن هتاخد السدس تكمله الثلثان مع البنت. بالضبط. صح كده؟ بالضبط. الاخت الشقيقه مع الاخت لاب. الاخت الشقيقه لو وجدت منفرده هتاخد النصف. صح؟ اخت الاب هتاخد مع الاخت اخت لاب تاخد مع الاخت الشقيقه تكمله الثلثان هتاخد السدس ايضا. ان دايما التقديم اخت الشقيقه اولا. تعصيبا مع الغير. كله ده جاي لك اهو انت عشان عايز. طيب الـ الـ الـ الاب مع الولد لو مات عن ولد واب فالاب هياخد السدس والولد هياخد الباقي تعصيبا. او اب مع ولد ابن فالاب هياخد السدس وولد الابن ياخد الباقي تعصيبا. ولد ابن ده هو ابن ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن؟ لا ابن ابن. ابن ابن ابن الجد ابويا كل واحد منهم سدس. ايش؟ ايش؟ كل واحد منهم. فان كان له ولد فالابوي نعم هذه الجد ما عدا وجود الاب هياخد السدس ايضا. الجد زي الأو زي الجده ما عدا وجود الاب هياخد السدس. طيب يعني حتى لو الام الجد هياخد برضه سدس؟ حتى لو ايش؟ الجد ياخد ملوش دعوه بالجده. الجده ما تاخدش لكن الام موجوده يبقى الجد ياخد. الجد ليها فرع الاب. لا يحجب الا عن طريق الاب والجده لا تحجب الا عن طريق الام. بقول لك ضابط هياتي في الحرمان في الحجب معنا هو لسه في فصل الحجب لكن هو الان الجد في عدم وجود الاب هياخد السدس. اخيرا في السدس الواحد من ولد الام ذكر او انثى او خنثى. الواحد من ولد الام اللي هو الاخ من الام يعني مات عن اخ من ام مات وترك اخ من الام او اخت من الام. الواحد من الاخوه ياخد السدس سواء ذكر او انثى قوله ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. هذه من الام في ولد الأم. طبعا الدليل على ولد الام كما قال قراءه ابن مسعود هو بين من القراءه ان هي قراءته سعد بن ابي قاسم بن مسعود وقال وله اخ او اخت من ام وما ازادوا دي قراءه شاذه نعم ولكن هي ثبتت عن ابن مسعود وسعد فكانوا قالوا له اخ او اخت من ام فلكل واحد منهما السدس. هذا الأصحاب السدس. جيد. طيب هذه الفروض المقدرة. كذا فرض مقدر أنا مر عليها. إيش؟ كذا فرض مقدر دلوقتي مر عليها. هما لما مش ممكن هيبقى هو مش هيخرج عن الربع والنصف والثمن والسدس. طب مثل حركة الجزء الأخير كله ما عدا الأخر هم أو لا احنا قلنا الام قلنا السدس قلناها بالايه فان كان له ولد وان كانوا له اخوه فالام السدس وقلنا الاب فالابوين كل واحد منهم السدس وقلنا ان الجد بينزل منزله الاب والجده تنزل منزله الام. جيد. طيب ايش يعني الاخت ولها نصف من ترك سواء كانت البنت او الاخت الشقيقه فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فقلنا الاخت الشقيقه مع الاخت الاب يبقى الاخت الاب هتكمل النصف بثلثان يبقى لها السدس. هذه ايضا ايش تاني ما قلناهوش كده خلاص ماشي حلو انت بتمتحنني خلاص ماشي لا كده خلاص والله طيب ماشي انا مش هنسال بعد كده في الاخر امثله عمليه ممكن يجي بقى امثله تدريب تدريبيه بس دي هتحتاج يعني احنا كنا بس بنستعرض معاه اللي هو طبعا الكتاب ده يعني الكتاب الفرائض هنا تحديدا هو نظري اغلبه يعني وكمان مش مغطي كل الفرائض لكن احنا ممكن ان احنا يعني الاسبوع القادم نجيب امثله تدريبيه هو احنا جبنا امثله بس احنا ممكن نجيب نعم سؤال ثاني معلش اتفضل القران قسم بالانصره صح هنا بتشرح طريقه اخرى اللي هي طريقه ان هو بياخد الشخص نفسه ويجيب كل احسنت هي دي اللي احنا بن انا اولا انا طبعا الطريقه الثانيه انا اقول مثلا ان هي اسهل بكثير جدا ان انا ببص حتى الشخص وبعرف اطلع منه بس اكيد القران هو الاضبط فانا عايز اعرف ليه لا هي مش مساله القران لا هو هنا المتن ملوش علاقه بالقران يعني مش قصدي حضرتك هو خد يعني اتكلموا على النصف والحاجات حضرتك بتتكلم عليها هو خد من باب الفروض مين بياخد النصف الربع الثلث في بتقسيم زي ما انت قلت يجي يقول لك الاب وكيف يرث والام بعدين الابن والزوجه والزوجه فيمسك الجد والجده بعدين يقول لك الاخ والاخت هو ده السؤال انا مساله نعم هو ليه القران اخذها بالانصبه قال مثلا غير كل واحد منهم ثلث وليه القران ما خدهاش بان هو قاعد مثلا يقول الاب حالته كذا حرفيا انا قصدي يعني اكيد القران له حكمه في ده انت تعرف في حكمه يعني معروفه لان الطريقه الثانيه اسهل بكثير يعني انا لما قعدت حاولت مع الطريقه دي كذا مره انها حفظها بس انت لو انتبهت هو القران اتى بالاثنين لان في ايات لما قالوا ان كان رجل هو يورث كلاله تكلم عن الرجل مش عن النصيب مش عن الفرد صح ولكن نصف ما ترك ازواجكم فتكلم ايضا بيتكلم عن الزوج والزوجه كانوا حياتهم هما الاثنين مع بعض لا وتكلم ايضا في الكلاله وقال ان كان رجل يورث كلاله مثلا وبرضه اتكلم يوصيكم في اولادكم لاولاد في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فتكلم عن الولد يعني هي هو جامع الاثنين هو لم ينحى منحى يعني لذلك من اخذ منحى انه اتى بالفروض وتكلم عن الفرد فرد هو فيها برضه يعني تدبر خلي بالك ان هو ايش جمع كل اللي بياخد السدس مين كل اللي بياخد الربع مين واللي بياخد الثلث مين وهو دي طريقه بديعه ايضا يعني قد لا خلي بالك انتبه هقدر الف عليها بقى في كل الانصبه عشان اشوف مثلا هي فين في الحاجات دي ولا دي ولا دي ولا لا ما هو انت مش هتشوف انت لو عرفت مين بياخد النصف خلاص يعني مثلا عرفت ان الثمن الزوجه فاستحاله كده وانت مغمض حد هياخد الثمن خلاص هتستبعد الثمن اصلا لانها الزوجه طب جيت في الربع هما اثنين اللي بياخدوا الربع الزوج في عدم وجود الولد ما هي لو رجيت تركز هتلاقي السدس اللي فيه كتير والثلثان ها والثلث ما هو الثلث والسدس والثلثان والباقي اكو صح الله وكيف والباقي هين بخلاف انت لو مسكتهم بقى طب الزوج كيف يرث والزوجه كيف ترث ممكن نعم ما هي دي طريقة أخرى بس احنا هنا متقيدين بالمد ما هو الشرح لما بيشرح ساعات المواريث منفصلة فبيأتي بكل نوع ويأتي كيفية التوريث هو احنا ممكن نعمل ايه بعد نفس الطريقة دي نعمل امثلة عملية مثلا على كل شخص الأب مثلا ممكن نجيب امثلة تدريبية يعني ممكن احنا نخلي مثلا ان شاء الله الأسبوع القادم تكون انتوا رجعتوا دي الأسبوع القادم احنا موجودين انت مش عارف هو حسب ما طيب خلاص لا مش كده الامر لكم انا ما عنديش ما ينفعش حاجه زي كده تاخد مش مفهومش لا مش هعرف اسمعها بيها خلاص نريد المصلحه فممكن ندبر في امثله كتير عندي عموما بس انا قبل ما ندخل في الامثله كنا لابد نشرح ايش الكتاب شيخ حضر العزيز أمثلة كثيرة عندي كثير ملزمة فيها أمثلة كثيرة مكتوبة أمثلة كثيرة احنا مش يعني دي ما إن شاء الله هنتدرب عليها يعني حتى يكون يعني المرة القادمة يعني ندخل فيها. طيب هو اتكلم بعد ذلك على الحجم، ما ادري ان تاخدوا تعريف الحجم ولا بلاش؟ طيب ها خليكم احسن مره بيه. طيب خلاص ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ممكن نقول امثله عن اب وام كل واحد فيهم سوس ولسه بس انا ما خلصتش. اب وام وبنت البنت لها النصف صح؟ البنت ليها النصف والاب والام سوس يبقى كام؟ سته يبقى ثلث. لا لسه هيبقى في تكمله ثلث ونص هيبقى نصف مشترك سته بس يبقى خمس سداس يبقى في فضل سدس هيدخل الاب العصيب صح. فانا هضم رايي الاب هياخد السدس في الاول بعد كده ياخد الباقي تعصيب. ما هو خلي بالك الاب ليه ثلاث حالات في الورث، انيارس فرض فقط ونيارس تعصيب فقط ونيارس فرض وتعصيب. هنا فرض وتعصيب يعني هياخد السدس الاول بعد كده الباقي. نعم ممكن ياخد فرض فقط اذا كان فقط في مات. هقولها لك مات عن اب لا ماتت لا مات عن اب وام وابن مات عن اب وام وابن ورث ما كده الابن ياخد بقى تعصيبه. طب ورث لو قلت لك الاب والام كل واحد فيهم خد سدس والابن باقي، يبقى هنا الاب الحاله الثانيه ورث ايش؟ فرض فقط. الحاله الاولى فرض وتعصيب. طيب الحالة الثانية مات عن أب وأم، الأم هتاخد الثلث والباقي تعصيب للأب. الأم هتاخد الثلث وإن كان بعضهم ما يرتضي هذا الكلام، يقول هيبقى الثلث والباقي تعصيب. يعني بعضهم ما يرتضي هذا الكلام يعني، لكن هو وهذا ده الأصح في الرأي الأول. إيه الثلث والثلثان؟ لان الام تاخد الثلث قال هو الباقي للاب، لكن هو الصح ان يقول ان هو سدس والباقي تعصيبا لتكمله ال. طيب ان هو هو كده يعني لابد يكون ليه فرضه الاب انه لا يحجب باي حمل احد كما سنه باي. طيب مات عن بنت واخت شقيقه ماشي خلاص البنت هتاخد النص. ليه؟ ليش بس يبوا يقولوا الاول وبعد كده استشهد عليه؟ عايز تقول ايه انت؟ سيبنا انت هتضيعه اصلا دلوقتي. هو كان ماشي صح بالعافيه البنت. البنت هتاخد النص. طيب والاخت هتاخد اللي هو بيت التلتين اللي هو سدس. لا ايش رايك؟ ما معهمش ولد مثلا او اب يعني. مفيش انا هجيب لك من عندي انا ما هي المساله كده يعني انت ايش عندك؟ هي فرضها النص في حاله عدم وجود الولد صح؟ يبقى هي كده فرضها النص تاخد النص. صح؟ حضرتك قلنا صح قوي. طيب ما هي ده فرضها النصف دي مفيش فيها كلام، البنت فرضها النصف. ما احنا قاعدين نقول ايه من الصبح؟ بنت فرضها النصف. دخل معاها الاخت الشقيقه فطرت معاها عصبه مع الراجل. هي صح كده المفروض انهم ياخدوا الثلثين هما الاثنين. لا الاخت الشقيقه تاخد النصف برضه. ليه؟ تعصيب. شو التعصيب؟ البنت مش هتاخد زياده. شو التعصيب البنت؟ هذا الثلثين ده في حد ان هي اختين فاكثر. اختين فاكثر. احنا لسه ما دخلناش اختين فاكثر. والله لسه ما دخلناش. لا لا خدنا اختين فاكثر. لا مش احنا ما دخلناش اختين فاكثر، هي اخت. هي واحده. فساعتها تخش بقى في التعصيب ان هو عمها. مش التعصيب ان هو اخوه. ما خلاص ادينا البنت النصف. ان هو ابوه اخوه عمها. ادينا البنت النصف. وهند الاخت. الاخت الشقيقة تاخد النصف. الفرد بتاعها اللي هي بقيت الثلثين. لا. هي ما تاخدش مع الاخت اللي ياخد مع البنت بنت الابن اللي ياخد معاها الثلثان، الجنس هو اللي بياخد مع بعض الثلثان. دي هي الاخوة غير البنوة. البنوة اللي معاها بنت ابن تاخد ثلثان. اختين ياخدوا ثلثان. اما بنت واخت هذا جنس وهذا جنس. البنت هتاخد الفرد النصف. والاخت هتاخد تعصيبا الباقي نصف. بس معلش هي في التعصيب مش هي المفروض بنوه اخوه عموما؟ ما فيش بنوه. هو البنوه ده خدت البنت ذكر ذكر مفيش ذكر. مفيش ذكر، ما انا عشان كده وقعتكم فيها بنت واخت. ما مفيش اخ واخت. طيب انا عم طب ما هي مات عن كده، ما هنجيب له نخلف له. احنا بنقول دلوقتي هو مات عن بنت واخت، بنورث. قلنا البنت خلت الحد الاقصى البنت نصف، وليس معها في جنسها احد عشان تكمل الثلثان. سؤال، هي ماتت عن مثلا بنتين، ثلاث بنات واخت، الاخت ثالث ايه؟ تبرس الثلاث بنات الاول. هياخدوا نصف اشتراكهم كلهم؟ لا لا، الثلثين. الثلثان. عشان بنت عشان بقى بقى عشان زادوا اكثر في نفس الجنس. والباقي هيروح للاخت. للاخت. صح كده؟ اه، تعصيب. جيد؟ طيب. ليش؟ مات عن انا حضرتك اه انا كده فهمت، يبقى كده الاخت اصلا مالهاش علاقه بالثلثين اللي هي السدس. صح كده؟ طب مات عن ابن وابن ابن وام واب. طيب الابن واخت. يلا بقى الابن ده طلع بره، طلع بره عشان الابن ده ماشي صح. بقى ابن واخت واب صاحب والام هياخد الثلث والثلث بس، والباقي الابن. والاخت حجبت. مين اللي حجب الاخت؟ الابن. الابن. نعم. احنا اولاد. بس لا، ده هي الاخت محجوبه مرتين، مش من الابن فقط. بالاب كمان؟ من الاب كمان. الاب بيحجب برضه؟ اه. بيحجب. الاخوه يحجبون الام وما ياخدوش. يعني يخلوا الام تنزل من الثلث للسدس وهم ما ياخدوش حاجه، الباقي يروح للاب. في حاله وجود الاب، يعني الاخوه بيحجبون الام من الثلث للسدس في حاله وجود الاب، والباقي بيروح للاب، يعني بيشتغلوا لصالح الاب. اذا هو مات وعنده اخوه، عنده اب وام واخوه. الاخوه ما بياخدوش اب، الاخوه ما بياخدوش، هم بس يحجبون الام من من من, من الثلث للسدس، والباقي بيروح للاب، بيشتغلوا حساب الاب يعني. هما يحجبون الام والباقي يروح للاب. هو الاصل، هو الاصل كمان، مش حتى لو هو الاصل. ابن هذه حكمة مسألة الصرف، لكن هو لأنه الأصل فحجبهم الأب عن حجب الإخوة. طيب إيش تاني نور نجيب لك سنة معي مسألة تاني. مات عن زوجة وأب وأب وأب وأم وبنت ولدين. زوجة آه. وأب وأب وأم وبنت ولدين. وبنت ولدين. ولدين جميلة. الزوجة تاخد ايش؟ هو الاب والاب الاول. الزوجة الاول. الزوجة آه. الزوجة تاخد الربع. انا هموت انا الثمن. هتاخد الثمن. طيب الاب والام. اتفضل. ارفع الاذان بعد ثلاث دقائق. خدوا يعني ماشي. خلاص خلصنا، احنا بنقول اسئلة بس فقط. يلا ربنا السدس. الاب والام. السدس. الله يكرمك. سدس. والباقي مش حاضر مسجد. والباقي مش حاضر. احسنت. طيب. طب مات عن اب وام وثلاث اخوة. لا لا. الاب السدس. والام هتنزل للثلث عشان الاخوة موجودين. صح؟ هتنزل للثلث؟ لا تاني كده. اب وام وثلاث اخوه. الاخوه ينزلوا للسدس. اه الاخوه ينزلوا للسدس. النبي الاب ياخد الباقي. الاب ياخد باقي واحد بالاخوه. واحد بالاخوه. طيب اسمه ايه ده؟ مات عن ام وبنت وولدين. طيب ورث. ام هتاخد ايش؟ ام هتاخد لوحدها يبقى الثلث. فين لوحدها؟ مش لازم. سوري، ما في في ام وولد يبقى السدس. طيب والباقي هياخدوا الاولاد. مذاكره مسؤوليه سيئه. مذاكره مثل حظ الانثيين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.